ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس الرشيد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها نعم What? الذين كفروا قطعت Oh. وطير بيت كان البيت ألا وطهر بيتي بيتي للطائفين تخطفه الطير الله يحفظك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تذكر اسم الله عليها صواف فإذا والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين صدق الله.